وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والمسلم هو الذي ينتفع بالكلمة الطيبة ويتذكر، كما قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فالمسلم يذكر فإنه يتذكر، فحري بنا إذا سمعنا من يذكرنا أن نتذكر وأن نتعظ وأن نتقي الله جل وعلا في شأننا كله. وإننا أيها الأحبة علينا أن نعتني بما ينفعنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذه التوجيهات الكريمة من رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يحرص أحدنا على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وأن يبتعد عما يضره في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها المسلم، أيها الشاب، اعتني بما ينفعك من الأعمال الصالحة، وما ينفعك أيضا في أمور دينك ودنياك، وكن مستثمرا وقتك وهذه الساعات فيما ينفعك، واعلم أنك مسؤول عنها يوم القيامة، لأنها هي العمر. كما قال عليه الصلاة والسلام عن العبد يسأل عن أمور وذكر منها عن عمره فيما أفناه. هذا مما نوجه به. ثانيا نقول: أيها المسلم، ابتعد عما يضرك، وكف عن الوقيعة في أعراض الناس وفي الكلام فيهم، سواء من أهل العلم أو عامة الناس من المسلمين، واتق الله عز وجل في ذلك. واعلم أن المسلم قد يأتي يوم القيامة كما في الحديث الصحيح: صلاة وصيام وغيرها من الأعمال الصالحة، ولكنه يأتي قد سفك دم هذا وشتم هذا. الحديث فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. فحافظ على حسناتك أيها المسلم، أيها الشاب، واحذر من الكلام في أهل العلم. وقد قال الشاعر: لحوم أهل العلم مسمومة، ومن يعاديهم سريع الهلاك. فحافظ على حسناتك، لا تبددها ولا تتكلم في أهل العلم، فإنهم هم الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم ورثة الأنبياء. فاتق الله جل وعلا. وإذا كان هناك من عنده شيء من الأخطاء فإن هذا يرد إلى أهل العلم الربانيين الذين نرد هذه الأمور إليهم، كما قال تعالى: فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخيرا نقول: طلاب العلم، التزموا بالأدب والاشتغال بطلب العلم والتحصيل العلمي والتأصيل، وحرصوا على وحدة الصف بين العلماء وبين طلاب العلم، ونبذ النزاع ونبذ الفرقة، فإن الشيطان يدعو الفرقة، وإن يد الله على الجماعة، وإن أهل السنة والجماعة منهجهم هو ملخص في 4 أمور: الأمر الأول العقيدة السليمة، الأمر الثاني العبادة الصحيحة، الأمر الثالث المعاملة العادلة، الأمر الرابع الأخلاق الكريمة. فتمسكوا بهذا المنهج الأصيل الذي دل عليه الكتاب القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تضيعوا أوقاتكم في الكلام الذي لا فائدة فيه، وفي الكلام الذي يجر على العبد أن تذهب حسناته ويقوم بتحميل سيئات الآخرين يوم القيامة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: قل خيرا وإلا فاصمت. وفي الحديث الصحيح من صمت نجا. فالمسلم يصمت عن الأمور المحرمة وعن الغيبة والنميمة وعن قول الزور، فإنه من كبائر الذنوب. وهكذا اشتغل يا طالب العلم بالعلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالعقيدة، بالفقه في دين الله، على فهم السلف الصالح. اشتغل بحضور الدروس العلمية لطلاب العلم والعلماء. وكما ذكرت لك الحديث الصحيح، احرص على ما ينفعك، احرص حرصا شديدا على ما ينفعك، وابتعد عن كل ما فيه ضرر، سواء ما يضرك في الدنيا أو في الآخرة. وقد قال النبي الكريم: لا ضرر ولا ضرار، فابتعد عما يضرك. ومن ذلك الكلام في العلماء، الكلام في الناس، والتصنيفات التي يفعلها بعض الناس اليوم. فاحرص أيها الموفق، وفقنا الله إياك، على الخير، وكن كما قال النبي الكريم: خير الناس أنفعهم للناس. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: كن نافعا، كن عضوا نافعا في المجتمع، كن طالب علم، كن داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وهكذا اعتني بكتاب الله، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالفقه في دين الله، بعلم العقيدة وعلم الحديث وعلم التفسير والعلوم الشرعية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه يعني توجيهات يسيرة لأبنائي ولإخواني من طلاب العلم ومن غيرهم، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا في ألسنتهم، لأن هناك كتب مصنفة في الصمت وفي حفظ اللسان، وأن يعتنوا كما قلت بآخرتهم، وأن يجعلوها نصب عيونهم، فالآخرة خير وأبقى. وأقول لصاحب القناة هذه: وفقنا الله وإياك، ولا مانع عندي أن تسحبوا ما في هذه القناة من الفتاوى لتنشروها على موقعكم، فلنا على قناة التليجرام أكثر من 50,000 إجابة بفضل الله عز وجل، وغالبها يعني مدعم بالأدلة الشرعية. والله الموفق.